الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضع اليدين وكيفيته. نعم. قال: ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إزدالهما. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الكلام في شأن التكبير وأنه يرفع يديه مكبرا ليس بضام لأصابعه ولا مفرقا لهم، وإنما يجعلهما هكذا وسطا، وذكر محل وضع اليدين إما حذو المنكبين وإما حذو أصول فروع الإذنين العليا، وأنه يكبر مع الرفع أو يكبر قبل الرفع أو بعد الرفع. فبعد أن يرفع يديه مكبرا ويفرغ من تكبيره لتكبيرة الإحرام، أين يضع يديه؟ فجاء المصنف بعد ذلك بهذه المسألة: أين يضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ فبين رحمه الله بأنه بعد التكبير للإحرام يضع يديه ماذا؟ على صدره، يضع يديه على صدره. وهذا يظهر منه أنه بمجرد أن يفرغ من التكبير الله أكبر ينطلق مباشرة إلى وضع ماذا؟ يديه على صدره، يضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى هكذا. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى أن لهذا الوضع صورتين، وبين رحمه الله بأن هذا من سنن الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن محشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من سنن وهدي الأنبياء السابقين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا بهم وقائما بما قام به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين على الصدر، وضع اليمنى على الصدر، وهذا من سنن الأنبياء وهديهم. وهذا الحديث أخرجه علماء السنة وعلماء الحديث، ومنهم الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك في الموطأ. وهذا تنبيه لكثير ممن ينتسبون إلى المذهب المالكي، حينما تنصحهم بأن يضعوا أيديهم على صدوره في الصلاة قالوا لك: نحن مالكية. ومالك رحمه الله أورد ماذا؟ ومالك رحمه الله أورد حديث القبض في الموطأ. وفي معرفة شأن الإمام مالك وتطبيقه للسنة وللأحكام الشرعية، فإنه ما يريده في الموطأ هو الذي يعمل به، ما يريده ماذا في الموطأ هو الذي يعمل به. وإذا كان له رأي أو له نظرة علمية فإنه يشرح كلامه ويبينه، كأن يقول: هذا العمل لم يكن معروفا عندنا في المدينة، أو هذا العمل لم يعرفه العلماء في كيت وكيت وكيت. فإذا هذا الموطأ هو خلاصة فقه الإمام مالك وخلاصة عمله الذي كان يعمله. وأما ما جاء في كونه كان يسدل، هذا لا دليل عليه. ثم إن كان هذا ثابتا أو وقع، هل العبرة بالنص أم العبرة بعمل العالم إذا خالف النص؟ العالم عالم يحترم يعظم، لكنه ربما خفي عليه النص، أو جاءه حديث آخر خالف بسبب هذا النص، أو ربما نسي هذا النص وعمل على خلافه. كنا أحيانا نفعل أشياء ثم من الله علينا بمعرفة ما خالفها فنعمل بما وقفنا عليه من الحق، هذا ليس بعيب جميعا. فكيف بالعالم؟ العالم قد ينسى شيئا من كتاب الله، صحيح، وقد يسهو عن شيء من آيات كتاب الله، وقد ينسى حتى الصلاة، فمن باب أولى أن ينسى نصا وأن ينسى عملا، ليس بعيب، وإنما العيب أنه إذا ذكر ونبه عارض وكابر، هذا العيب. فالعبرة بما جاءت به النصوص، ولذلك الأئمة كلهم يقولون العبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدتم قولا من أقوالنا خالفنا به النص وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اتركوا أقوالنا وتمسكوا بماذا؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك أورد حديث القبض في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأمر، يفعل ذلك، وإذا رأى من خالف ذلك يوجهه. فإنه جاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد وضع شماله على ماذا؟ على يمينه، فماذا فعل له وهو في الصلاة؟ حول له يمينه فوضعها ماذا؟ على شماله. هذه دلالة على اهتمامه بهذا الأمر. وعلى كل، هذا من هدي الصلاة، فمن فعل ذلك وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ذلك، من ترك ذلك فإن صلاته صحيحة لا تبطل، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وضع اليدين على الصدر من هد من سنن الصلاة ومن هديها. فمن فعل ذلك الحمد لله، من لم يفعل ذلك فإن صلاته صحيحة لكنه خالف هديا. لكنه إذا ضم إلى ذلك المكابرة والتعالي والطعن في هذه السنة فإنه يخشى عليه من البدعة ومن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن شيخا لنا كان يدرسنا في قديم ماضي يحدثنا عن أحد طلابه الذين يتعصبون للمذهب المالكي، لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذكر حديث ابن عمر هذا الذي في الموطأ، نحن محشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائنا في الصلاة، فقال هذا الشيخ منبها ذلك التلميذ الذي يتعصب للمذهب، قال لو هذا نص يوضح بأن السنة في الصلاة أن تضع اليدين على ماذا؟ على الصدر، وهذا نص واضح. فماذا قال هذا المتعصب؟ قال للشيخ، قال له أنا لا أضع يدي على صدري وسأسدل. ثم قال ماذا؟ قال له لو خرج مالك من قبره وقال لي اقبض يديك أو اجعل يديك على صدري فإني لن أفعل ذلك. هذا قمة التعصب وقمة الجهل والعياذ بالله، هذا ابتداع وهذا ضلال والعياذ بالله. الإمام مالك كان يتواضع للحق، إذا جاءته السنة عمل بها، كل العلماء إذا جاءتهم السنة علموا عملوا بها إذا صحت عندهم. فالخلاصة أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع المصلي يديه على صدره ويضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرزغ والساعد. الرزغ مكتوب الرزغ وعلى الرزغ والساعد. يضع اليمنى على اليسرى، على ظهر كفه اليسرى وعلى الرزق، هذا هو الرزق، والساعد، هذا هو الساعد، يعني يضع يديه هكذا بهذه الصورة، واضح؟ يجعل كفه اليمنى على جزء من كفه اليسرى، وهذا الرزق والساعد، هذا هو الساعد، واضح يا شباب؟ هكذا. ويضعها يضعهما في على صدره هكذا، هذا الصدر، لا يضعها هكذا في بطنه ولا تحت سرته ولا هكذا عن يمينه كما يفعل البعض، بعض المصلين تجده يضع يديه على صدره هكذا، ولا يضع على خصره ولا يتخصر بيديه هكذا، واضح؟ ولا يضع على يساره ولا يضعها على حلقومه هكذا، وإنما يضعهما على ماذا؟ على صدره. والوضع ها هنا له صورتان، صورة تسمى بالوضع هكذا تضع اليمنى على اليسرى، والصورة الثانية ما هي؟ أكمل. قال رحمه الله: وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. قال شيخ معلقا: وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له. نعم، إما أن يكون حال يديك هكذا، تضع اليمنى على اليسرى هكذا على الصدر، وإما ماذا؟ أن تقبض هكذا، هذا يسمى بالقبض. وأين تضع يديك وأنت قابض عليهما؟ هكذا على الصدر، هذا القبض. واضح؟ هكذا القبض، وهذا الوضع، هذا قبض وهذا وضع. أما من أراد أن يجمع بينهما، يعني يفعل هكذا، يجمع بين القبض والوضع هكذا، يقول الشيخ هذا لا دليل عليه. واصل الكلام في كلامه. قال رحمه الله تعالى: وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له. يعني إما أن تضع وإما أن تقبض. بعضهم ماذا يفعل؟ يقبض مع الوضع، واضح؟ هكذا، يعني يسعى يقبض بيديه جزءا باليسرى مع وضعهما هكذا، فلا نجمع بين هذا وذاك، إما أن نضع وإما ماذا؟ أن نقبض عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم ماذا يفعل؟ ربما قبض ووضع وحول محل القبض، لا يضعهما في الصدر، يقبض ويضع، وماذا يفعل؟ ينزل بهما في سرته أو تحت سرته أو في باطنه. جيد؟ فلذلك بعض الطلاب قد يخطئ في هذه المسألة، وبعضهم ما أدري الشيخ علق على هذا ولا لا، منهم من يضع يديه على قلبه يقول لأجل الخشوع، لست بأخشع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا القبض ليس له علاقة بخشوع القلب، وإنما خشوع القلب يأتي بأمور بالإيمانيات وبتعظيم الصلاة وقدرها وتعظيم وقوفك بين يدي الله سبحانه، وإنما الوضع هكذا، وإما أن نكون قابضين هكذا. واضح يا شباب؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: محل الوضع. قال: ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال الشيخ معلقا: قال الشيخ معلقا: قلت: ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له. إذا محل الوضع والقبض أين؟ على الصدر، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. المرأة تضع يديها على صدرها قابضة أو واضعة، وكذلك الرجل. وأما وضع اليدين في خلاف محل الصدر فإنه لا دليل عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. يعني لا يضع يمنه، أين الخاصرة؟ هذه التي بجنبيه. لا يضع يمينه إما هكذا وإما بيديه هكذا. إذن أين محل اليدين؟ الصدر، الصدر، ليس هنالك محل آخر كما سيأتي معنا، إلا إذا قام من ركعته بعد قيامه من الركوع، ركع ثم قام من الركوع، ماذا يفعل؟ هل يضع يديه على صدره أم يسجل يديه؟ سيأتي معنا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر إن شاء الله أنه يسدل يديه ولا يعود إلى قبضهما مرة أخرى، لكن من رأى خلاف ذلك لا يشنع ولا يعنف عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخشوع والنظر إلى موضع السجود. قال: وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط. إذن على المصلي بعد أن يكبر وبعد أن يضع يديه على صدره أن يكون خاشعا في صلاته. وهذا الخشوع على قسمين: خشوع في ظاهره لا يعبث ولا يتحرك فيما ليس له شأن بالصلاة، وإنما يكون قائما متأدبا خاشعا ساكنا لا يعبث في صلاته كما يفعله البعض. بعض الناس إذا قام إلى الصلاة لا تكثر حركته إلا إذا قام إلى الصلاة، يحرك رجليه أحيانا، يحرك أصابع يديه، وربما يعبث بشعره، وربما يعبث بلحيته، وربما ينظر إلى هندامه ويحرك ثيابه. هذا كله ينافي الخشوع الظاهر، ولا شك أن الظاهر إذا لم يخشع سيؤدي ذلك إلى عدم خشوع ماذا؟ الباطن. وأما خشوع الباطن أن يستقر قلبك في هذه الصلاة، وهذا يأتي بتحقيق الإيمان بالله، وأن توقن بأنك حين تقوم في صلاتك إنما تقوم بين يدي الله، الله يراك ويسمع كلامك ويرى فعلك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. فتخشع بقلبك وتخشع جوارحك لأنك بين يدي الله العظيم، والله يراك وأنت تناجي الله، تتأدب في هذا المقام العظيم. ومما يخدش يخدش هذا الخشوع ويذهب هذا الخشوع ما يشغل المصلي من زخارف أو زخارف أو زخرفة، إما في ثيابه أو في محل صلاته، فليجعل مكان صلاته داعيا إلى خشوعه فيبتعد عن كل ما يصرف عن الخشوع. نعم، واصل أو عيد العبارات مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه أن يخشع في صلاته، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا هو يدافعه البول والغائط. إذن هنا أمور مما يشغل المسلم عن خشوعه ما ذكر المصنف من الزخارف، وكذلك الألوان التي تكون في بعض محلات الصلاة. ولذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي الإسلام زخرفة المساجد في داخلها أو في خارجها، فإنك تجد بعض الناس إذا أراد أن يبني مسجدا يظن أنه من تعظيم المسجد ومن تعظيم شعائر الله أن يزين المسجد، فتجده ماذا يفعل؟ يخلط بألوان شتى، ويأتي ببعض الكتابات ويكتب بعض الآيات في المساجد، ويكتب آية القبلة فلنولينك قبلة ترضاها، وماذا يفعل؟ ويأتي بأنوار ونجف، ويأتي ببعض الأمور الشاغلة حتى في المنابر. هذا كله يشغل المصلي، وهذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يزخرف الناس المساجد وأن يتباهى الناس بالمساجد. فلان بنى مسجدا معينا فيأتي شخص ينافسه فيبني مسجد بصورة أعظم من ذلك المسجد، إذا بنى ميذنة مترين ذلك يبني ميذنة 10 أمتار، إذا لون بالأخضر هذا يلون بالأحمر. هذا كله ليس من الدين في شيء، ولم يرد في السنة بناء المآذن أو القباب على المساجد، فإن هذا ليس من ليس فيه دليل في السنة كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما بنى وعاد أو وسع المسجد النبوي في المدينة النبوية أمر باني المسجد والقائم على بنائه أن يجنب المسجد التصفير والتحمير، وقال له: أكن الناس من الحر والبرد، يعني هذا المسجد ابنه بناء قويا امنع الناس من الحر ومن البرد وكذلك من المطر ومن كل ما يشغلهم عن الصلاة، وجنبه التصفير والتحمير، يعني هذه الألوان لأنها تشغل ماذا؟ المصلين. وأيضا حين نفعل ذلك نتشبه ببناء الكنائس والدور اليهودية، كنائس النصارى ومعابد اليهود الذين يزينون محل عبادتهم حتى بالصور لذوات الأرواح وبالأعمدة الكثيرة والزخاريف، وهذا مع ما فيه من البدع فيه إسراف للأموال، إسراف للأموال. هنالك مآذن، مآذن تكلف مبالغ طائلة، هذه المآذن قد تبني مساجد، أليس كذلك يا باشمهندس؟ قيمة مآذن في بعض المساجد إذا جينا بها تبني لنا بعض المساجد، أو ربما هنالك أناس يحتاجون إلى هذه الأموال من فقراء ومساكين، هم في حوجة إلى مشفيات، إلى غذاء، إلى طعام، إلى علاج، إلى أشياء كثيرة، إلى مياه. فخير لك أن تضع هذا المال في هذه الحوجات بدل أن تضعه ماذا؟ في هذه المآذن. إن المسجد يعرف، إذا جاء شخص ليزور شخصا في بعض القرى أو بعض المحلات، فإنه لأنه يعرف أن بيته في الجهة الفلانية لن يضل الطريق، ليس سيأتي إليه مباشرة، إذا تاه شيئا يسيرا سيسأل أين بيت فلان ابن فلان، سيقال له في الجهة الفلانية، صحيح؟ سيمشي. هل توهان هذا الشخص عن هذا البيت يحمل صاحب البيت إلى أن يبني ميذن على بيته ليقول حتى لا يضيع الناس الذين يريدون زيارتي؟ تبي، فكيف ببيت من بيوت الله؟ بيت الله والمساجد معروفة كالشمس، مجرد أن يأتي الإنسان لمسجد ما لمرة أو مرتين حفظ ماذا؟ حفظ المكان، صحيح؟ وإذا ضللت على طريق اسأل، لاش حرج في هذا؟ أما أن نتعلل بأن المآذن للتعريف الناس بالمساجد ويأتيها الإنسان من بعيد، هذا لا دليل عليه، لو كان في هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة. أما من يحتج أيضا بأن هذا يصد الصواعق عن بيوت الله، قل والله سبحان الله هنالك مساجد كثيرة لا مآذن فيها أو مآذنها صغيرة، ها؟ والحمد لله باقي إلى يومنا هذا، هنالك مساجد مبنية من القرون الهالكة وما زالت ماذا؟ موجودة إلى يومنا هذا، لا حرج، ها؟ نعم؟ جيد، وشهد شاهد من أهلها، ها؟ يقول أخونا جزاه الله خير، هنالك مسجد في بعض مناطق السودان فيه ميذنة وضربته ماذا؟ إذا الصحيح كان سببا في ضربه، إذا لا يأتينا الشيطان بمثل هذه الأمور، لا حرج، لا حرج أن يأتي آت ويبني مثلا ما يسمى بمفرغة الصواعق، صحيح؟ وهذا لا يحتاج إلى تكلف، حديدة، صحيح؟ صغيرة جدا جدا توضع في أعلى المسجد، ما في حرج، تكون سبب من الأسباب المشروعة إن شاء الله، لكن نتعلل بهذه العلة لنبني ميذنة بمليارات الجنيهات أو بالملايين والناس في حوجة إلى ذلك، والله لو كان خيرا لفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم ولو لأرشد إليه، بل جاء في أثر أظن عن ابن عباس لتشيدنها كما شيدها اليهود والنصارى، يعني من علامات الساعة، لا أذكر هذا حديث ما أذكر الآن، قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن ترفع المساجد، قال ابن عباس رفعها تشييدها، بعض المساجد ماذا يحدث فيها؟ يرفعون سقفها رفعا عظيما، تلاحظ هذا؟ بلا حوجة، نعم إذا كانت المساجد برفعها تأتي بها تهوية حتى لا يضيق الناس ولا يصابون بالحر لكي يمر الهواء، هذا لا حرج فيه، أو لكي يبنى عليها طابق علوي لا حرج فيه، أما أن ترفع بلا علة هذا لا دليل عليه، وهذا من الإسراف، وهذا من الإسراف، تجد بعض المساجد ما فيها طابق ثاني وتجدها مرتفعة إلى العلو كأن هذه الصفوف ستصلي فوق بعضها البعض، هذا لا دليل عليه، وهذا من الإسراف، وهذا من رفع بيوت الله عز وجل بلا حجة، وهذا يشبه بناء الكنائس، فإن الكنائس تجدها ماذا؟ عالية مرتفعة في الهواء، نحن في هذه الدنيا في رحلة، قال صلى الله عليه وسلم: كل نفقة ابن آدم له إلا التي في الطين، إلا التي في الطين في البناء الذي لا حجة فيه. نعم، تبني بيتا تحمي نفسك، تحمي عرضك، تحمي عيالك، تحفظ نفسك من الحر والبرد واللصوص، لا حرج من هذا. أما أن توسع في ذلك بهرجة وزخرفة وتعاليا، الناس صاروا يتباهون ببناء البيوت ويبنون بنايات ويضعون فيها أشياء تحتار، لماذا فعلوا هذا؟ على سبيل المثال، تجد شخصا بنى مبنى من البيوت الدنيوية ويخرج من هذا المبنى عمودا في الهواء، فإذا نظرت لماذا بنى هذا العمود، ما هي العبرة؟ ليست هنالك عبرة. أو بنى بناء ثابتا ثم تجده في مقدمة البيت يبني ماذا؟ عمودا خارجيا للزينة، أليس كذلك؟ ومما أنبه عليه من ما وجدته كثيرا في بعض بنايات المسلمين في هذه البلاد وغيرها، أنهم يزينون بيوتهم ببعض الأعمدة التي هي في واقع الأمر من شعائر اليهود والصهيونية العالمية والماسونية. تجد في بعض البيوت عمودين، لاحظ هذا، عمودين وفوق العمودين عبارة عن هرم في شكل مثلث، لاحظتم هذا؟ وفي وسط المثلث دائرة. هذا الشعار من شعائر من؟ اليهود والماسونية العالمية الصهيونية، وهو ما يسمى عندهم بهيكل من؟ بهيكل سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذه الدائرة تسمى بالعين، وهذا شعار من شعائر الماسونية. وجدت كثيرا من المحلات التجارية وبعض البيوت، إذا بنوا البيوت زينوا هذا البيت بماذا؟ بهذا الشعار. فانتبهوا يا إخوان من هذا. الخلاصة أننا لا نسرف في الأمور، إن الله لا يحب المسرفين في أكلهم وشرابهم وملبسهم وحتى في بنائهم، فلا بد من التنبه والتفطن لهذه الأمور. نعم. أعيد الكلام مرة أخرى. ولا يدا نعم، يعني الشاهد من هذا أن المسلم يسعى إلى خشوع قلبه وخشوع حركاته وخشوع بدنه في الصلاة، فلا يلتفت إلى الزخارف ولا يشتغل بهذه المشغلات، ويسعى إلى جعل مكانه الذي يصلي فيه بعيدا عن هذه المشغلات الملهيات. وأيضا مما يشغله عن صلاته الطعام، فلا يصلي بحضرة طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بحضرة طعام ولا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وإذا قدم العشاء على إذا قدم العشاء والعشاء قد إذا جاء العشاء وقدم العشاء قدم العشاء على العشاء، تأكل قبل أن تصلي حتى تفرغ لهذه الصلاة، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين يعني البول والغائط. إذا كان بك حوجة إلى تبول أو تغوط اذهب واقضي حاجتك ثم تعال إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لكي تحقق الخشوع في هذه الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط. هذا تقييد من الشيخ رحمه الله: ولا يصلي بحضرة طعام يشتهيه. فإنك إذا كنت تشتهي هذا الطعام وكنت محتاجا إلى هذا الطعام وتشتهي هذا الطعام، كل هذا الطعام ثم صلي. أما إذا كنت قادرا على الصلاة ولا تشتهي هذا الطعام ولا تشغلك حوجتك له وشهيتك له عن الصلاة، فلا حرج أن تصلي ولو كان بحضرتك. واضح؟ ولذلك قال الشيخ: ولا يصلي بحضرة طعام يشتهي، كأنه يميل إلى هذا القول، والله أعلم. وأيضا لا حرج إذا كان الطعام بحضرتك وأردت أن تأكل، مالت نفسك إليه وخفت أنك إذا كنت في الصلاة ربما اشتغلت بتذكر الطعام، فأغلق الباب فكل طعامك وذهب إلى الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. جيد. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أمر الخشوع وأنك تصلي في جهة لا تشغلك، فإن من الخشوع في الصلاة أن تنظر في موضع سجودك، أن تنظر في موضع سجودك بعد أن تكبر وتضع يديك على صدرك وأنت قائم مستقيم، قائم مستقيم هكذا في الصلاة، يكون بصرك إلى محل سجودك، ولا حرج أن يكون هنالك طأطأة يسيرة في محل ماذا؟ الصلاة، هكذا تمكنك من النظر إلى موضع السجود، وهذا المكان الوحيد الذي ينظر فيه في الصلاة، إلا في حالة التشهد فإن البصر لا بد أن ينطلق إلى الإصبع في التشهد. فإذا النظر في الصلاة يكون في جهتين، الجهة الأولى في موضع السجود في قيامك في ركوعك حين سجودك، والموضع الثاني أين؟ إلى أصبعك وأنت ماذا؟ تتشهد به في الجلسة الوسطى أو الأولى أو الأخيرة. فلا بد من تحقيق هذا، فلا يجوز إذن أن ترفع الأبصار إلى السماء ولا إلى جهة أخرى، وإنما النظر يكون إلى جهة السجود. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. جيد. وأنت في هذه الصلاة وأنت انطلقت ببصرك إلى محل السجود لا تلتفت يمينا ولا يسارا، لماذا؟ لأن هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان منك في صلاتك، فالشيطان مثل اللص والسارق يختلس من صلاتك بهذه الالتفاتة، يأتيك يوسوس لك، انظر إلى يمينك هنالك شيء غريب فتلتفت إلى اليمين، أو يأتيك انظر إلى يسارك هنالك شيء ما فتلتفت إلى يسارك، يسعى إلى إبعادك عن الخشوع، فهذه التفاتة لا تجوز، وهي من فعل الشيطان، وفعلك لها فيه متابعة لمن؟ للشيطان، وعمل بوسواسه. فلذلك حرب ذلك أن تضع بصرك عين إلى محل السجود. نعم، أحيانا قد تحتاج إلى الالتفات إذا كنت في حراسة شيء، لا حرج، إذا كنت تحمي دارا أو تتابع مكانا تخشى أن يأتيك من قبل صائل أو عدو أو لص، أو كانت المرأة تصلي بجوار طفلها وهو في سريره أو في محله وتخشى عليه من أن يقع، لا حرج في هذه الحالة أن ترمقه أحيانا ماذا؟ ببصرها، لأن هذا من الحوجة، لا حرج من هذا. وكذلك في حالة الحرب، إذا كنت قد انطلقت ببصرك في أثناء الصلاة إلى الأرض وجاءك من قبلك هذا العدو، في هذه الحالة لا حرج أحيانا أن تضع، أن تجعل بصرك في محل ماذا؟ محل خوفك، لا حرج من هذا، لأن هذه من الحوجة إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء. لا يجوز أن ترفع الأبصار إلى السماء، وهذا فيه وعيد شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يخشين الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء أن لا ترجع إليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه، ربما إذا رفعت بصرك إلى السماء لا يرجع لك، تصبح ماذا؟ ضريرا، تصبح أعمى والعياذ بالله. نعم. واصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعاء الاستفتاح. جيد، نكتفي بهذا. إذن لا ترفع بصرك ولا تسبق إمامك، فإن في هذا وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخشين الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه أو صورته إلى صورة أو رأس حمار، فهذا أمر مخيف، فلا بد من معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومن تطبيق ذلك حتى نكون بإذن الله على سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.